لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى. نعم. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن الاختيار هذا شرح المختار أحد المتون الأربعة المعتمدة عند المتأخرين من الحنفية. نعم. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. نعم. والأصح يعني الخروج من الحرج أن يقرأ القرآن بنية القربة والحصول على الثواب بقراءة القرآن، ثم يدعو في الأخير ويقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، هذا دعاء فهذا أحوط. نعم. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الحج الصوم والحج. إيه هذا. نعم. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف. نعم. ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بأصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ لا هذا في نظر الحقيقة، أقول عبادة التي لا يعرفها السلف الصالح ليست عبادة. نعم. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. لا هذا أقول هذا تعسف، يعني يقول يعني أنه ما سئلوا عن القراءة كان يرخص لهم فيها، هذا تعسف. أي نعم. وقوله ولم يمنعهم مما سوى ذلك من أين له؟ أي نعم. نعم. قال بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم. وأي فرق؟ نعم. نعم ماشي ماشي. لا بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. هنا القضية ولم يمنعهم مما سوى ذلك، هذا تحكم يحتاج إلى دليل. نعم. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ إيه يعني الفرق أن هذا مشروع وهذا لم يشرع، يكفي. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته. وهذا انتبهوا له، النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته، اللهم صل وسلم عليه، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. نعم. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة،

إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم ذلك وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين، ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، وهذا وهم مشركون. وهذا وهم المشركين حالة كونهم مشركين، هذا وهم مشركين. نعم، أو وهم مشركون، أحسن الله عليك. ها؟ أو وهم مشركون. ليش ضميت مشركون؟ مبتدأ وخبر، يعني حالة كونهم مشركين. إذن يصير منصوب. لا، هذا بالتقدير، أحسن الله عليك. قدر، يعني حالة كونهم مشركين، هم هنا رفعها وهم مشركون. إيه، ليش رفعها؟ مبتدأ وخبر، ما أدري. كل حال أقول ماشي، صلى الله عليه. يعني يكون المعنى أنهم رأوا أن الدعاء مفيد وهم مشركون أصلا. إيه، وهم مشركون. إيه، رأوا أن الدعاء مفيد وهم في حالة أنهم مشركون. مشركين، إيه، نعم. إذن تبيت مرفوعة لكن ما صحيح. ماشي، نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أولا، ثم قسم ثاني إما أن تقتضيه أولا ثم قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه، كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب. والري عند الأكل والشرب، نعم، ولا توجبه مع عدمها. وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. تعلق القلب بالأسباب شرك في التوحيد، نعم. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني محو طبائع الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، نعم. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، نعم. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، نعم. وبيان ذلك وموجب التوحيد والعقل والشرع أن يعمل بالأسباب المشروعة ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، نعم. وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستحق. الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات، ليس في الأسباب مخلوق ما يستحق هذا، نعم، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد من شركاء وأضداد، يعني دفع الأضداد، نعم. ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر، نعم.

والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم الدعاء للميت عند قبره بعد دفنه؟ لا بأس، يعني يدعى له بالتثبيت، لأن إيش رجل منهم يدعو والباقي لا، هذه الصفة الجماعية بدعة، إنما يدعو له. نعم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدعو بالتضرع وأيضا بالخفاء. فالقول في من يبيحون قراءة الفاتحة على الأموات ويقولون إن الفاتحة دعاء، هذا قول باطل، لا بد من أن يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال اسألوا الله لصاحبكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا الفاتحة، نقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة فقط. ما حكم الدين في الأدوية المخدرة التي تؤخذ لغير العلاج مثل البرشام؟ مخدرة تؤخذ لغير العلاج ما يجوز، محرم، ما يجوز. إذا لحقت ركعة في صلاة المغرب بعد تسليم الإمام، هل أكمل ركعتين بدون جلوس؟ لا، تأتي بركعة وتجلس التشهد الأوسط وتأتي بالركعة الثالثة. قال هل أعتبر لحقت الركعة إذا رفع الإمام والمصلين لم يرفعوا؟ لا، إذا لحقت الركعة قبل أن ينقطع صوت الإمام فقد لحقت، قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، إذا لحقت الركعة قبل أن ينقطع صوته نعم فقد لحقته. يقول قصرت في صلاتي حتى أني أصلي الفجر الساعة 10، كنت محافظا، أريد حلا يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله، الحل عندك أنت، إذا صرت مقصر لا تكن مقصرا، عد، الحل من عندك، وكن محافظا كما كنت، اجعل منبه، اجعل لو أن بينك وبين أحد موعد للعمل ضبطت الوقت وخشيت من الحسم. ما هي الأشياء التي تخشع في الصلاة وخشوع القلب قبل قراءة القرآن؟ عندي التكبير واستشعار عظمة الله عز وجل، والاستفتاح مثل قوله سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ذكر عظمة الله عز وجل. أي نعم، ثم مقارنة النية، وتستحضر أنك في صلاة وتحضر قلبك وتتصل بالله عز وجل وتناجيه بكلامه، بذلك إن شاء الله يحصل الخشوع إذا تعودت على هذا. ما حكم العمل في قسم تغسيل الموتى؟ تغسيل الميت وتنظيف القاعة، خاصة إذا كان هذا الشخص بحاجة إلى مال. يعني لا بأس، هذا العمل إن شاء الله عمل خير، وإذا كانت الدولة مثلا تصرف على العامل يعني رزق من بيت المال فلا بأس به، لأن تغسيل الميت ودفنه من واجبات الكفاية، إذا قام به البعض سقط على الباقي. فإذا ولاة الأمر مثلا أجروا جراية لمن يعني يتفرغ لهذا العمل فلا بأس. وعليكم السلام، ما أرجح الأقوال في الأضحية عن الميت؟ لا، الأضحية نعم، الأضحية عن الميت، ما أدري بعدم الشيخ العثيمين يقول بعدم، ما أدري شلون نقل على الشيخ العثيمين بعدم مشروعية الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه ضحى بكبشين، ضحى بواحد عنه وعن أهل بيته، وبكبش عنه وعن من لم يضحي من أمته الأحياء والأموات. فالأضحية أي نعم مشروعة عن الأموات وعن الأحياء، الأصل أنها عن الأحياء، وإذا يعني نوي بها عن الأموات فهي جائزة، فهي مشروعة مستحبة. نعم تفضل. فيه رياء، يبي يعني يظهر للمأمومين أنه يحفظ، هذا ينبغي أن ينصح، قالوا اقرأ بما تيسر من القرآن، بما معك من القرآن ولا حاجة، أو اقرأ بالمصحف وأبرزه. أين الله المستعان، مثل ما حكى في نفسك أو في قلبك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يخفي المصحف حتى يقال أنه حافظ، لمشكلة. الله المستعان. أنا معلم في المدينة، إذا طلبت نقل لديرتي هل في ذلك شيء أم أبقى في المدينة أفضل؟ طبعا أنت لما تطلب النقل لديرك تبي أهلك وتبي عشيرك، ما قصدك رغبة عن المدينة وكره للمدينة والسكنة فيها، هذا إن شاء الله ما في بأس، هذاك الذي عليه يعني بأس هو الذي يخرج من المدينة بغضا لها، يعني يخرج من المدينة يفضل طلب الدنيا على طلب العلم فيها وكرها للمدينة، فالمدينة تنفي خبثها، كما في قصة الأعرابي الذي بايع ثم إنه اجتوى جو المدينة ما أعجبه فطلب الإقالة من البيعة، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة، العبرة بالمقاصد والنيات. نسأل الله التوفيق وحسن الختام. نعم في شيء أخوانا؟ عليكم السلام. هل يجوز الإنسان أن يطوف بحقيبة وامتعته؟ نعم يجوز أن يطوف بحقيبته وامتعته ولا بأس، ما في بأس، شهدنا الله وإياك. ما شاء الله، مرحبا حياك الله. عليكم السلام. مرحبا أهلا. الله يعافيك يسلمك. بارك الله فيك. الله يعافيك. الله يسلمك. الحمد لله سلام وإياك. اللهم صل وسلم على رسوله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشيخ بعد صلاة العصر وإحنا على الروضة صلينا ركعتين، جايز يقولوا صليت العصر في المسجد؟ نعم بالمسجد. لهذا مكروه، هي مكروه لك، لأن الروضة مع المسجد من ضمن المسجد، وصليت العصر والصلاة بعد العصر إلى المغرب وقت نهي. نعم. إي نعم. جزاك الله. مرحبا. ها؟ نعم. أي على كل حال علشان يدعو، من أجل أن يدعو، أقول من أجل يدعو يستقبل القبلة. وعليكم السلام. أمام العمرة ممكن ثاني يوم أمام العمرة الوردي؟ لا ما يمكن، في سفرة واحدة عمرة واحدة. بعد يوم أو اثنين يوم بعمرة واحدة، ولو ما دمت يعني باقي في مكة فالأفضل ألا تخرج إلى الحل لتكرار العمرة، يعني هذا هو المشروع. لا يا أخي لا، أنا أنت ما تفهم. اللهم صل وسلم. في يعني ينقسم إلى أقسام، يعني واجب على الأعيان ما لا يسع المسلم جهله من صلاته وصيامه ونعم اعتقاده وهكذا، هذا واجب على الأعيان، واجب على الكفاية التبحر في العلم و... أي نعم واعتبار أي نعم يختلف يعني باختلاف القدرات واختلاف الأشخاص، وطلب العلم فريضة يحيي النفوس المريضة. الله المستعان. وعليكم السلام. شيء عندنا في مصر فتحة روح ولدي وديك مصر، لا ما هو صحيح، هذا بدعة، تكفي الفاتحة في صلاة الجنازة. نعم لا هو حتى في المدينة حرم المسجد النبوي، الصلاة في حرم المسجد النبوي أفضل من الصلاة في الحل، والصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد غيره ولو في الحرم، المسألة نسبية. أنا أعرف هذا، ما أنا وش كلامي، كلامي عربي، يعني الصلاة في داخل حرم المسجد النبوي في المدينة أفضل من الصلاة في الحل قياسا على حرم مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا جاء الوقت دخل إلى الحرم، يعني خطوات بسيطة حتى يدخل الحرم ويصلي، مما يدل على الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. وكذلك حرم المسجد النبوي، أي نعم، أفضل من الصلاة فيما خرج عن الحرم النبوي، وهكذا. ما أدري عاد هل يعني أوضحت ولا لا. الصلاة في مسجدي، إيه ما شاء الله مترجم تمام. ها لا يعني رقع يا ابو مرقع. نعم الإجابة، نعم يجيب استجابة الإجابة، يعني يجيب دعوة الداعي إذا دعا. أي نعم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم. أي نعم لا فرق بينهم، لا فرق، يعني ما يظهر لي فرق، ما يظهر لي فرق، لأنهم يقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأستجب لكم أي نعم تدل على القوة. نعم عليكم السلام. ما فهمت أنا، هو أصلا اشترى السيارة من الشركة ولا منين؟ من الشركة نفسها، وهي تأخذ 5% زيادة، زيادة على الثمن لو دفعنا بالحاضر. يا أوبر زيادة لك، أي في الحاضر إذا دفعت بقيمة الحاضر ما في زيادة، لكن إذا دفعت بعشرين سنة في زيادة. إيه لا بأس، هذا ما في بأس إذا كنت تستعمل السيارة لغرضك. أي نعم كمان. ها؟ والبيت كذلك للسكن ما في بأس. نعم أي نعم. لا ما هو، أقول ما هو مشروع، ما هو ليس مشروع، يقرأ سورة ياسين بنية يعني الحصول على الأجر، ثم يدعو الله ويقول اللهم هب مثل ثوابي ما قرأت لأبي لفلان. نعم ها شلون صبغة، وش صبغة وش حقته حق الحرمة، وش حقه يعني تغير الشيب. إيه لا بأس، يعني إذا ما كان في غش، إذا ما في غش واحد يتزوج ويصبغون شعرها عشان تكون شابة هذا على حرام، لكن إذا كان يغيرون نعم يغيرون الشيب ويتجنبون السواد لا بالحنة وبالكتم نعم ما يجوز. ها في مصلحة المسجد تنباع، في مصلحة المسجد هي نفسه. نعم لا يشرعوا في جماعة، لأن الذي يعني يتم صلاته فاتته مع الإمام ويتم صلاته هو يتبع جماعة الإمام وانتهى، لكن هؤلاء يعني يصلون جماعة أخرى. من يتصدق على هذا على المتأخر؟ ندب النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق عليه فيصلي معه جماعة أخرى. واضح؟ ها بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، لكنه ما صلى العصر جاء متأخر وما صلى مع الجماعة الأولى، فيتصدق عليه من قد صلى مع الجماعة الأولى إعادة بنية الإعادة. أيه ولا وليس بنية الابتداء. نعم. هل يجمع العصر أو لا؟ أي لا ما يجمع، لأنه ما صلى ظهرا، لم يصلي ظهرا، صلى جمعة. إذا صلى جمعة ولو كان مسافرا لا يجمع العصر معها. أما لو أنه ما صلى جمعة وقال أنا مسافر أصلي الظهر ركعتين فله أن يجمع العصر. هنا إذا كان يصل مكة في الوقت فلا بأس. هنا إيه ما راح ما تحب تنظر لأمك؟ وعندها ربي ياخذ منها حق لأمك؟ لأمي ماتت من مالك دزتها بالحلقة. يعني أمك دزت مال؟ هذه مرت خالك. مرت خالك دزت أمك؟ إيه. الله أعلم.